فلما أخذته رعدة قالت حبيب له يا هذا هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. إيه ده مستعد مني ليه؟ ده أنا أمي رمت واحد. القديد عبارة عن اللحم المجفف في الشمس، يعني تواضع النبي كان فوق الحدود. عشان ما يجيش واحد برضه يقول له نسجد لك، لا، اللي يسجد له مين؟ الله. شوفوا لما يفوت على اصحابه يقول لهم لو لقيتوني فايت عليكم ما فيش واحد يقوم واقف، ما حدش يقوم لي واقف ابدا. هو كده لانه بيقول من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي هو مين؟ اللي لابد تقوله هو ماشي، اما قمتلوش يعمل لك خصم 10 ايام اهو يتبوأ مقعده من النار. لان العظمة لله، كبرياء لله. النبي قال لهم محدش يقوم لي واقف ابدا. وفايت مرة فقاموا له واقفين بدون شعور. النبي غضب. وكان اذا غضب احمر وجهه. وكان لا يغضب لنفسه. انما كان يغضب لله وحده. فلما رأى حسان بن ثابت وجه رسول الله قد تغير اراد ان يلطف الموت، فقال للنبي قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عددت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. تواضع النبي عشان ما يجيش واحد يقول ان المسلمين عبدوا واحد من دون الله ابدا. المسلمين لا يعبدون الا الله وحده، الا الله. كم عم صلى على حبيب النبي عليه الصلاه والسلام. الصفه الثالثه من صفات الله البقاء، الوجود، القدم، البقاء. البقاء ان الله لا اخر لوجوده، لا يطرأ على وجوده الفناء ابدا. ولذلك شوف بيقول للنبي محمد ايه؟ وتوكل على الحي. ومش كده وبس، على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أمال إيه؟ كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجبريل كله حيموت. ملك الموت حيموت. والكل لا بد أن يذوق الموت، ولا بد أن يشرب كأسه ليعلم الجميع انه هو الباقي وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا في ملك حيبقى، ولا في سلطان حيبقى، ولا في قوي حيبقى. الكل سيكون تحت التراب، الكل سيكون تحت التراب. ولذلك السيدة فاطمة كانت بتقول لسيدنا بلال يا بلال كيف طوعت لكم انفسكم ان تطعوا رسول الله في الارض. ازاي كنت النبي الله. فقال لها يا ريحانة رسول الله والله لو كان الامر بايدينا لوضعناه في السماء ولكن ماذا نفعل وقد انزل الله على ابيك قرانا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى. مش منها خلقناكم واليها نعيدكم لا وفيها نعيدكم. اذا كان قال واليها نعيدكم الواحد انحط على وش الارض انما وفيها نعيدكم حنحط في جوف الارض فوق الكل حول قراءه المصير مهما كانت عظمته ومهما كانت قوته ومهما كان عنفوانه فان المصير الى الارض والارض تناديك وتقول يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. سمعوا الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. اذا البقاء الابدي لله وحده من الله. الله اول الله اخر. القدم هو ان الله هو الاول فلا شيء قبل. البقاء الله هو الاخر فلا شيء بعده. شوف سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي محمد بيقول له خمس كلمات بيقول له يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به واحبب من شئت فانك مفارق واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. بيقول له خمس كلمات بيقول له يا محمد عش ما شئت فانك ميت عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به واحبب من شئت فانك مفارق واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. خمس كلمات. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. عش ما شئت فانك من. اذا ليس في الوجود افضل من رسول الله. ومع ذلك فان الله اخبره بالنتيجة قبل موته وقال له انك ميت وانهم ميتون. وبعدين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراش الموت وسألته الصحابة متى الاجل يا رسول الله قال لهم دنا الفراش الاوفى وسدرة المنتهى والرفيق الاعلى والكأس الاوفى